إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من الكتاب الثاني من كتب المدينة. On se retrouve avec le cours numéro 5 du tome 2 de Médine. إذن سنبدأ الدرس بقراءة النص. On va commencer la leçon par la lecture du texte. وأنصح الإخوة بالمتابعة لفهم النص. Donc je conseille mes frères de suivre bien et attentivement la lecture de ce texte pour comprendre bien le texte. Et si vous avez des mots ou bien des expressions ou bien des phrases que vous n'avez pas compris, essayez de les mentionner dans votre cahier et posez votre question à la fin de la lecture. Al-mudarrisu man fataha bab al-fasli. Hamidun ana fatahtuhu. Al-mudarrisu wa man fataha an-nawafidha. Aliun ana fatahtuha. المدرس من كسر هذا المكتب أأنت كسرته يا هاشم؟ هاشم لا إني ما كسرته. المدرس أرجع زكريا وحمزة وعثمان من مكة؟ حامد لا ما رجعوا. عباس يا أستاذ خرج الطلاب الجدد وذهبوا إلى المدير. المدرس أفهمت الدرس يا طلحة؟ طلحة نعم فهمته جيدا. المدرس أكتبت الأجوبة يا فيصل؟ فيصل لا ما كتبتها. المدرس لماذا؟ فيصل لأنني ما فهمت الأسئلة. المدرس أحفظت سورة الفجر يا إبراهيم؟ إبراهيم نعم حفظتها وحفظت سورة التين أيضا. انتهى النص. دقيقة لو سمحت، اصبر. تفضل. النوافذ، هذه كلمة جمع، هذه جمع مفردها نافذة. نافذة سي لا فينتر. طيب أبو بشير أنت المدرس وسمير زاوي الطالب أو الطلبة. كسرته. لا أترك سمير يكمل. سمير هو الذي يقرأ ما لا ما رجعوا. أنت تقرأ المدرس فقط يا أبو بشير. يا أبو بشير تقرأ المدرس فقط. جيدا سمير. جيد. أبو عبد الرحمن أنت المدرس وأبو عبد الله الطلاب. أبو عبد الرحمن تفضل، أنت المدرس اقرأ. أراجع، لا لا، الدرس الأجوبة سورة. جيد، نأخذ التمارين. التمرين الأول، أجب عن الأسئلة الآتية: أين ذهب الطلاب الجدد؟ إبراهيم أين ذهب الطلاب الجدد؟ طيب كريم، أين ذهب الطلاب الجدد؟ لا نقول ذهبوا، لا، أعد ما سمعت الجواب. جيد. أفهم طلحة الدرس، أبو خديجة، أفهم طلحة الدرس؟ فهمه؟ ها؟ نعم، جيد. قال نعم، جيد، نعم فهمه. أي سورة حفظ إبراهيم؟ أبو بشير، لا نقول حفظتها. حفظ إبراهيم سورة، نعم، حفظ إبراهيم سورة التين. من فتح النوافذ؟ من فتح النوافذ أبو عبد الله؟ نقول فتحها علي. ها؟ فتحها علي. طيب فهمتم؟ طيب التمرين الثاني، ضع هذه العلامة صحيح أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أمام الجمل غير الصحيحة. الجملة الأولى، اقرأ الجملة الأولى أبو عبد الرحمن، اقرأ الجملة الأولى وقل صحيح أم خطأ. فصلة. إبراهيم، اقرأ الجملة الثانية. كريم، الجملة الثانية. الجملة الثالثة، سمير، فيصل بالتنوين. صحيح أم خطأ؟ الجملة الرابعة، قاسم، أبو عبد الله. طيب الجملة الرابعة، أبو خديجة، خطأ، نعم خطأ. التمرين الثالث، تأمل الأمثلة الآتية، observe les exemples suivants. انظروا إلى كلمة القرآن في الجملة، نقول قارأ الطالب القرآن، وانظروا إلى كلمة الدرس في الجملة، كتب المدرس الدرس، وانظروا إلى كلمة القهوة في الجملة، نقول شارب الضيف القهوة. الباب، نقول فتحت آمنة الباب. إذن في هذه الجمل الأربعة، dans ces quatre phrases، عندنا on a الفعل، قرأ فعل، الطالب الفاعل، القرآن المفعول به. إذن في كل جملة عندنا الفعل le verbe، وعندنا الفاعل le sujet، c'est-à-dire celui qui a fait l'action، celui qui a fait l'action on dit الفاعل، الفاعل. Et وعندنا المفعول به، celui qui a subi l'action، celui qui a subi l'action نقول المفعول به، المفعول به. إذن الفاعل يكون دائما مرفوع، الفاعل يكون دائما مرفوع. وعندما نقول مرفوع معنى ذلك la terminaison ضمه، donc يعني il faut pas dire فاعل مجرور ou bien فاعل منصوب، لا، هذا ممنوع، سي انترني. عندما تقول فاعل تقول مرفوع. ها؟ Quand tu dis fa'il, c'est obligatoirement de dire marfou'. Hein? هذه المعلومة، c'est l'ancien, il faut bien les mettre dans la tête. عندما تقول fa'il, لازم تقول marfou'. وعندما يقول marfou', معنى ذلك بالضمة. ça, هذا على الأصل, à l'origine. وإلا يوجد يعني مكان الظلمة، ما ينوب عن الظلمة، عن الضمة. يعني المرفوع à l'origine c'est Ad-Dhamma. La terminaison Dhamma. Sinon, il y a d'autres indices ou bien des signes qui remplacent Ad-Dhamma. Wa ba'da dhalik al-Qur'an, celui qui a subi l'action, al-Qur'ana, hada maf'oul bihi. والمفعول به يكون دائما منصوب المفعول به يكون دائما وابدا منصوب دونك لو مفعول به الي منصوب quand tu dis مفعول به il faut dire منصوب منصوب et quand on dit منصوب ça veut dire terminaison fatha quand on dit منصوب cela veut dire terminaison fatha اذا نقول في اعراب هذه الجمله قرأ الطالب القرآن قرأ فعل ماض مبني على الفتح الطالب فاعل مرفوع بالضمة القرآن مفعول به منصوب بالفتحة هكذا يكون الإعراب لمثل هذه الجملة ها؟ طيب نأخذ مثلا كتب المدرس الدرس كتب المدرس الدرس من يعرب هذه الجملة من تفضل تفضل أبو بشير نعم نعم المدرس المدرس فاعل مرفوع بالضمة الدرس الدرس الدرس مفعول به أحسن très bien طيب من يحاول qui peut essayer avec شارب الضيف القهوة تفضل ماضي ماضي على الفتح مبني على الفتح مبني مبني فاعل بالفتحة جيد أحسنت إذن هكذا يكون إعراب الجملة التي فيها فعل وفاعل ومفعول به فهمتم جيدا؟ طيب التمرين الرابع عين الفاعل والمفعول به في الجمل الأتية donc dans ces phrases il faut désigner الفاعل والمفعول به سيتوا دو الفاعل لو سوجي والمفعول به سيتو الجملة الأولى أبو عبد الله جيد الجملة الثانية أبو عبد الرحمن آمينة المنديلة فاعل فاعل مفعول به لا تقل منصوب تدي مفعول به ستو طيب الجملة الثالثة إبراهيم جيد الجملة الرابعة أبو خديجة بقرة البقرة هي التي شربت سيل كالابو إذن هي الفاعل والفاعل مرفوع الماء الجملة الخامسة كريم الجملة السادسة آدم أبو بشير الجملة السادسة نعم ضربت فاطمة جيد الجملة السابعة قاسم أبو عبد الله قاسم سمير جيد الجملة الثامنة إبراهيم أبو عبد الله أصبر عاصم أصبر أصبر قاسم إبراهيم جيد قاسم أبو عبد الله تفضل أذكر الفاعل والمفعول به فقط نعم المدرس فاعل والدرس مفعول به الجملة العاشرة أبو عبد الله ثامنة ليس الثمانية في الساعة الثامنة البقال الفاعل اجعله مرفوع البقال. جيد. التمرين الخامس، أكمل الجمل الآتية بكلمات مناسبة واضبطها بالشكل. Donc dans ce exercice il faut compléter les mots et préciser les par les voyelles. الجملة الأولى إبراهيم. نعم، من فتح باب السيارة. الجملة الثانية أبو عبد الرحمن. غسلت، غسلت أختي. Il faut compléter, il faut ajouter un mot. Mais il faut qu'il soit le sens bon. Ghassalat ukhti. Qu'est-ce que ça veut dire ghassalat? Même ana ghassalat. Non. On a vu la même phrase en haut. Ensuite, il faut être attentif. Yani, ikhwani, barakallahu fikum. Essayez d'être attentif. Essayez d'être là présent dans le cours. Essayez d'enregistrer les mots, les phrases que, yani vous, qu'on a déjà lues. Regarde ici. Regarde ici, la phrase 2. Regarde là. Regarde. En plus, c'est toi qui as lu cette phrase. Je me rappelle bien que c'est toi qui as lu cette phrase. Hein? Ghassalat Amina tout mentila. Ghassalat, c'est lavé. Amina a lavé le mouchoir. Donc, Ghassalat, c'est lavé. Essayez d'être attentif, essayez de comprendre. Si vous ne comprenez pas la phrase, vous demandez. Il faut dire, j'ai pas compris telle phrase. J'ai pas compris tel mot. Il faut poser la question, pourquoi on est là? On est là pour apprendre. On a à lire, on apprend à comprendre, on apprend à prononcer, on apprend les règles de grammaire. On apprend, yani, tout à la fois. On est là pour apprendre, c'est pas pour passer le temps. Donc, si je passe sur une phrase ou sur un mot ou bien sur une expression et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire et je passe, c'est-à-dire, je suis là, c'est pas pour apprendre. Je ne comprends pas, je demande, je pose la question. Donc, Ghassalat, c'est lavé. Hein? Ghassalat, c'est lavé. Là, on est dans la phrase. Ghassalat, hein? Ghassalat ukhti, ma sœur a lavé, elle avait quoi? Al qamisa. Ghassalat ukhti al qamisa. Bou Abdallah, ahsant. Karim, Ibrahim, Abu Abdallah, Abu Khadija, Suadou, c'est féminin. Al-Khubza. Hein, ça c'est une raison, mais Sukoun sur le Ziaï, alors que c'est Fetha. Akalat Su'adul Khubza. Samir. Samir. Samir. Abu Bashir. Jayyid. Qasim Abu Abdullah. La, huna, huna indana. On a un point d'interrogation à la fin. Donc c'est une question. Taqul Asami'ta al-adhana ya hamzatu. Jayyid. Al-jumla al-tasi'a. Ibrahima. Ou Samir Zawi. Tayyib, Samir. Ibrahima, tfaddal. Na'am, fataha at-tajiru ad-dukkana. الجملة الأخيرة إبراهيم. إبراهيم أحسنت. خرج الطلاب من الفصل. جيد. التمرين السادس، اجعل كلا من الكلمات الآتية مفعولا به واضبط آخرها. إذن هذه الكلمات نجعل كل كلمة مفعول به. Que kalima naj'alha maf'ul bi. Chaque mot, il faut le mettre dans une phrase comme maf'ul bihi. Donc il faut ajouter pour chaque mot al-fi'l ou al-fa'il. Il faut ajouter al-fi'l, le verbe, et al-fa'il, le sujet. Idan al-Qur'an القرآن. أبو عبد الله ارفع صوتك. أبو عبد الله ارفع صوتك. حفظت القرآن. نعم حفظت القرآن. القهوة أبو بشير. نعم أشرب القهوة. أين الفاعل هنا أبو بشير؟ أشرب القهوة أين الفاعل؟ لا من الذي يشرب؟ من الذي يشرب؟ من الذي يشرب؟ إذن الفاعل ضمير مستتر. الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. أشرب القهوة. الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. أبو خديجة التفاح. اشتريت. نقول اشتريت. اشتريت التفاح. الباب. الباب سمير. سمير أعد الجملة. سمير. نعم فتحت الباب. الدرس كريم. سمعت الدرس. القميص إبراهيم. غسلت القميص. طيب التمرين السابع تأمل المثالين الآتيين. Observe les deux exemples suivants. المثال الأول الطلاب ذهبوا إلى الملعب. انظروا إلى الفعل ذهبوا. هنا صرف يعني il a été conjugué. Il a été conjugué parce que il est venu avant lui الطلاب. جاء قبله الاسم وهو الطلاب. والطلاب جمع. الطلاب جمع c'est un pluriel. Donc on dit ذهبوا. C'est comme on dit هم ذهبوا. هم ذهبوا ou bien الطلاب ذهبوا. نفس الشيء. C'est la même chose. والمثال هنا عندما نقدم الفعل quand la phrase elle commence par un verbe جملة فعلية نقول ذهب الطلاب إلى الملعب. نقول ذهب الطلاب إلى الملعب ولا نقول ذهبوا الطلاب إلى الملعب. non c'est faux. c'est faux de dire ذهبوا الطلاب إلى الملعب. donc quand il y a une phrase qui commence par un verbe, le verbe il se conjugue pas, il reste comme il est. Et si la phrase elle commence par un nom et le surnom est suivi par le verbe il se conjugue d'après le nom qui est avant lui. Deuxième exemple, الطالبات ذهبنا إلى المكتبة. On a الطالبات جمع إناث, c'est un pluriel féminin. On peut le remplacer par le pronom personnel هن. Elle au pluriel. Elle au pluriel. Hunna. Hunna dhahabna. Idem, at-talibatu dhahabna. Mais quand la phrase elle commence par un verbe, on ne dit pas dhahabna. On dit dhahabat at-talibatu ila al-maktabati. On dit dhahabat at-talibatu ila al-maktabati. Et on ne dit pas dhahabna at-talibatu ila al-maktabati. Celui qui dit dhahabna at-talibatu ila al-maktabati, c'est faux. التمرين الثامن قدم الفعل في الجمل الآتية كما هو موضح في المثال. Donc il faut avancer le verbe dans les phrases suivantes comme il est montré dans l'exemple. C'est-à-dire il faut mettre le verbe au premier position. Comme dans l'exemple, regardez bien l'exemple. الأولاد شاربوا القهوة. On dit شارب الأولاد القهوة. الأولاد on dit sharibu al-qahwata. On va avancer le verbe. On dit sharib al-awladu al-qahwata. Al-oula. Al-jumla al-oula. Abu Bashir. Jayid. Al-jumla tu al-thalitha. Karim. Wa Abdallah. Dakhalat al-talibatu al-fasl. Al-jumla tu al-khamisa. Ibrahima. Minal. من الفصول. نعم الجملة السادسة سمير. جيد. من مكة. إبراهيم أبو عبد الله أبو عبد الرحمن. لا التجار الدكاكين فتح on dit pas فتح on a dit quand on commence par un verbe on prononce le verbe à يعني sa version originale فتح التجار جيد قاسم أبو عبد الله قاسم أبو بشير تفضل الطبيبات نعم ذهبت الطبيبات إلى المستشفى الجملة العاشرة وعبد الله الطلاب نقول فهم الطلاب الدرس فهم فعل ماضي مبني على الفتح الطلاب فاعل مرفوع بالضمة الدرس مفعول به منصوب بالفتحة التمرين التاسع تأمل الأمثلة الآتية observe les exemples suivants خرج الطلاب وذهبوا قرأ الطلاب وكتبوا أكل الناس وشربوا إذن انظروا عندما تبدأ الجملة بفعل quand la phrase commence avec un verbe le verbe reste sur sa version originaire il ne se conjugue pas et quand il y a un verbe après le nom il se conjugue hein? انظروا وذهبوا وكتبوا وشربوا الآن كون جملا مثل هذه مستعملا الفعلين الواردين في كل تمرين ومستعينا بالكلمات التي بين قوسين donc dans ce exercice il faut construire des phrases comme les phrases qu'on vient de les lire comme les trois phrases qu'on a déjà lues en utilisant les deux verbes donnés dans chaque phrase et en utilisant les noms qui sont entre parenthèses الجملة الأولى من يحاول كي بي يسي هذاك البروميير فاز تفضل أبو عبد الله أحسنت دخل الطلاب وجلسوا في الفصل الجملة الثانية كي بي يسي أبو بشير تفضل نقول ضرب الأولاد ضرب ماذا كاسكي زون فابي وقتلوها ليس فتح قاتلوا وقاتلوها قاتلوها الباب لا il n'y a pas de باب tu as le باب لا donc on dit ضرب الأولاد الحية وقاتلوها الجملة الثالثة أبو خديجة نعم قرأ الطلاب وفهموا الدرس الجملة الرابعة سمير أحسنت التمرين العاشر كون جملا مستعملا الكلمات الآتية donc il faut construire des phrases avec ces mots prenez chaque mot et mettez-le dans une phrase أكل أكل إبراهيم إبراهيم كريم نعم أكل الرجال الطعام في المطعم غسل جيد قرأ أبو عبد الرحمن محمد القراءة كتب إبراهيم ضرب أبو خديجة أبو خديجة ضرب أبو عبد الله إبراهيم قاتل أبو عبد الله قاتل الرجل الدجاجة دخل أبو خديجة دخل الطلاب في الفصل طيب والأحسن لميود دير دخل الطلاب الفصل دخل الطلاب الفصل خرج سمير خرج الناس أحسنت خرج الناس من المسجد حافظ أبو بشير الطلاب حافظوا القرآن. شارب إبراهيم، نعم شارب ماذا؟ شارب، أعد الجملة. Pourquoi إبراهيم منصوب؟ Pourquoi منصوب؟ نعم شاهد شارب إبراهيم. Donc faut faire attention hein, بارك الله فيكم. Faut faire attention dans les terminaisons. طيب فاهمة، فاهمة كريم. فاهم الطلاب الدرس وكتبوه. سامع أبو بشير، ما سمعت الدرس؟ tu parles de qui؟ أحسنت، نعم نعم نعم جيد. ما سمعت الدرس؟ tu n'as pas entendu le cours. التمرين الحادي عشر، تأمل ما يلي. observe ce qui suit. من فتح الباب؟ من فتح الباب؟ تقول أنا فتحته. انظروا إلى كلمة فتحته، يوجد فيها فعل، الفعل هو فتح، فتح فعل ماضي، فعل ماض مبني على السكون، والفاعل هو تو، التو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والمفعول به هو، هو ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. إذن هذه الكلمة فتحته، هذه الكلمة فتحته فيها فعل وفاعل ومفعول به. Donc ce mot, dans ce mot فتحته il y a le فعل, le verbe, il y a le فاعل, le sujet, il y a le مفعول به. كذلك من فتح النوافذ؟ أنا فتحتها. أنا فتحتها. Donc الفعل فتح والفاعل تو والمفعول به ها، المفعول به ها. فهمتم؟ الكلمات الجديدة، العنب، ما معنى العنب؟ الغزة، الموز، لبنان، التين، لفيق، نعم الفجر، لوب، لوب، جواب جمعه أجوبة، جواب son pluriel c'est أجوبة، réponse، سؤال جمعه أسئلة، son pluriel أسئلة، question et question، البقال، البقال l'épicier، العصا، le bâton، حية جمعها حيات، le pluriel de حية c'est حيات، quoi؟ serpent، نعم حية c'est le serpent، نعم. سمع entendre، سمع entendre، فهم comprendre، et شارب boire. هذا ما جاء في درسنا اليوم، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.